الدرس السابع من دروس الإيمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن قليلا عن فتنة خلق القرآن قليلا، يعني ليست الموضوع مهم لدينا الآن، لأن قضية المعتزلة الآن تكاد تندثر بمثل هذه المعالم. الآن منهج المعتزلة اللي موجود على واقع الأرض في بعض الجماعات وبعض الأفكار وبعض التصورات هو الذي يسمى بالمنهج المستنير أو المنهج المتنور. أحياء الفكر الإسلامي له أزلامه وله رجاله، من هؤلاء من يميل إليهم بالكلية، ومنهم من يميل إلى بعض أفكارهم ويستفيد منهم ويظن أن فيهم بعض الخير وبعض القدر، والصواب خلاف ذلك. فالمعتزلة كلهم على بعضهم ضلال في ضلال، والصواب هو منهج الحق. لكن هؤلاء المعاصرين في هذا الزمان عندما يخير الواحد منهم يكون صاحب فكر وعقل ويرى واقع أهل السنة والجماعة بهذا الاسم اللي موجود الآن، واقع أهل السنة والجماعة الآن للأسف ليس هو الحق في منهج أهل السنة والجماعة على الصحيح كما سنتبين. الآن الذي حمل منهج أو لواء أهل السنة والجماعة أناس إما جبريين إما إرجائيين إما متصوفة. الآن كتب أهل السنة والجماعة، مثلا كتاب أهل السنة والجماعة الآن المعتمد لدى كثير من طوائف أهل العلم وكثير من الجامعات والأماكن، الآن هو كتاب شرح جوهرة التوحيد عند الأشاعرة، وعند الماتريدية عند العجم كتاب العقائد النسفية، وهذه عندنا بالنسبة إلينا لا تمثل أهل السنة والجماعة، هذه مناهج بدعية كما سنرى عندما نشرح قليلا عقائد الأشاعرة. عندما يأتي المعاصر فينظر في القديم ويرى مثلا منهج المعتزلة، يراهم يحترم العقل ولا يغيبوا، يحترم إرادة الإنسان ولا يغيبوها، يروهم قوالين للحق أمام الحكام، أمام من يروهم من الحكام المبتدعة، فيحترمون هذه الصفة. ثم يروا في المقابل أناس جبريين أناس إرجائيين أناس صوفيين يغيب العقل ولا يحترم الإنسان ولا إرادته، فيقول الأولى أن نحترم، أن نميل إلى من؟ أن نميل إلى فكري المعتزلة. وعلى هذا فإن فكر الاعتزال بدأ يخرج ببعض الصور وبعض معالم، وإن كان هؤلاء لا يقول نحن معتزلة ولكن يحترمون. أول من حاول إحياء فكر المعتزلة هو أحمد أمين، تسمعون أمين، على الرغم أن هذا الرجل لا يحترم الإسلام في الحقيقة، عنده عقدة أحمد أمين المصري اللي ابنه الآن إيش اسمه هذا الخنزير اللي هو ابن الآن يعني من الزنادق، الآن له ابن يحمل اللواء ضد كل ما هو إسلامي باسم الإسلام. ابنه الآن له كتب المذكرات المسلم الحزين وغيره، موجود الآن في مصر وهو يكتب في الصحافة ضد الإسلاميين وحافظ عليهم بدرجة عالية، يتكلم عليهم على طريقة فرج فودة. هو لكن ابنه يتكلم عن ابنه. أما من أحمد أمين كان عنده عقدة تلك الفترة، كثير من الناس في ذلك الزمان أي في عصر أحمد أمين وما حوى هذا العصر كان فيه الانبهار بالحضارة الغربية، الانبهار الشديد في الحضارة الغربية، القلب أن أحمد أمين أحيا وحاول أن يجعل فكرة المعتزلة الفكر النير، ثم بعد ذلك تبعه أناس كثر يحملون فكره. الآن المعاصرين كثير منهم من يرى للعقل دورا في التشريع والتحريم والتحسين والتقبيع يعتمد على فكر المعتزلة ويحاول إحياء فكر المعتزلة. ضربنا أمثلة البارحة ممن يحترمهم ويراهم شيئا كبيرا. الغريب أن أغلب من يحترم فكر المعتزلة في هذا العصر قد فرخ من اليسار، قد خرج من اليسار من الشيوعيين والاشتراكيين وغيرهم، أي من اليسار. من هؤلاء مثلا محمد عمار، محمد عمار كان رجل شيوعي يعني وكان علمائي، لا كان يسار بالصيغة هذه، الآن صار إسلامي، أي إسلام؟ إسلام المعتزلة. كذلك من الإسلاميين المشهورين قد يقول قال هذا ليس إسلامي، بالرغم أن الآن الجماعات الإسلامية تتخفى تحت عباءته محمد عمارة. كذلك نجد من المعتزلة المعاصرين جماعات كبار ولكن لا يستطيعوا أن يصرحوا لأنهم يريدوا أن يحتوي الساحة، لا يريدوا أن يصرحوا أنهم يحترموا فكر الاعتزال. من هؤلاء مثل الترابي، الحقيقة عنده احترام وتقدير وأكثر من احترامه لمنهج أهل السنة الصحيح، يحترم فكر الاعتزال بشدة. راشد الغنوشي يصرح أن فكر المعتزلة هو الأفضل فكر وأنضج فكر أنتجته المدرسة الإسلامية، صرح في كلامه. ولما ناقش في كتابه الذي ألفه اللي هو القدر عند ابن تيمية، اعتبر أنه ابن تيمية متقدم وعقلاني ورجل متنور لأنه وافق فكر المعتزلة في نظرته للقدر. له كتاب صغير قدم عندما كان يقدم في الماجستير في الشريعة الإسلامية، كان أحد أبحاثه في تقديم هذا، واعتبر أنه فكر ابن تيمية متنور لأنه قريب من فكر المعتزلة في موضوع القضاء والقدر. وقد جهل الرجل لا ابن تيمية ولا المعتزلة، وابن تيمية وين في فكره وفكر الإرجائية الذين يسمونهم أهل السنة والجماعة كذبا اللي هم الأشاعرة، الفرق بينهم مش أصلا كبير. فهمتم إخواني؟ القصد أن المعتزلة المعاصرين لهم وجود. الآن نستطيع أن نقول أن كثير من المشايخ في اعتماده على العقل ورده النصوص إلى خالفة العقل يقترب أو يبتعد كثيرا أو قليلا من فكر المعتزلة. الأصل النص علينا أن نسلم له ولا نرى قيمة للعقل. المعتزلة يرون التحسين والتقبيح العقلي، وهذا سنشرحه إن شاء الله في مكان آخر عندما نتوسع فيه. الأشاعرة يرون أن التحسين والتقبيح شرعي فقط، وكلاهما ضال. من يقول أن التحسين والشرع والتحسين والتقبيح لا يثبت إلا بالشرع فهو ضال، ولا يثبت بالعقل والعقل لا قيمة له فهو ضال، وهذا فكر من الأشاعرة. والذي يقول أن التحسين والتقبيح عقلي فقط ويترتب عليه التأثيم والأجر عن طريق العقل فكذلك هذا ضال من حيث. فهمتم إخوان؟ المعتزلة قلنا أنهم سقطت قيمتهم الاجتماعية وسقطت قيمتهم الدعوية بعد فتنة خلق القرآن. كان المأمون كما تعلمون جاء المأمون ودعا إلى إحياء فكرة خلق القرآن، وأن القول أن الله يتكلم هذا شرك وهذه وثنية، يجب أن يؤدب كل من يقول أن القرآن هو كلام الله، لأن هذا يناقض قضية التوحيد كما تبين لنا البارحة. من قال أن الله متكلم فقد أثبت صفة الكلام القديم لله عز وجل، وإثبات قديم غير الله هو شرك وكفر. إذن هذا ينبغي أن يؤدب كل من يقول بأن الله سبحانه وتعالى قد تكلم. المأمون بلا شك كان متأثرا كبيرا بالفلاسفة وبفكر وبالكتب التي ألفت، الكتب التي ألفت أو التي ترجمت من اليونانية إلينا، لأنه أول مفسدة. الناس يعتبروا هذا الذكر إخواني، بعض الناس من الكتاب في هذا الزمان يعتبر أن أوج حضارة أمتنا عندما تلقت أفكار الآخرين. يعني الناس الآن يمدحوا تاريخ أمتنا، هذا لابد أن تسمعوا وتستوعبوا استيعاب جيد وإلا ضعنا. الآن يأتي كثير من الكتاب في هذا الزمان ويمدح لنا حضارتنا الإسلامية، يكتبون عن حضارتنا الإسلامية المشرقة، لكن عن أي حضارة يتكلمون؟ هذا الذي نريده. فيأتي مثلا يقول عن استيعاب أمتنا للحضارات الأخرى، بمعنى أن هذه الأمة الإسلامية قد ترجمت أفكار اليونان واستفادت منها، ولذلك كان في أمتنا الفلاسفة الكبار مثل الفارابي وقبله ابن سينا ثم الرازي، ويتكلم عن الحضارة العقلية متمثلة بهؤلاء الرجال الفلاسفة الذين كانوا يسمون الفلاسفة المشائين، على رأسهم بن سينا والفارابي والخوارزمي وهؤلاء الرازي وابن الخطيب الري وغيرهم، فيعتبر أن هذا حضارة. ثم إذا أراد أن يتكلم عن الوجه المشرق لأمتنا في قضية الفنون الإسلامية، يتكلم أن أمتنا كانت متقدمة كثيرا في البناء المعماري الإسلامي، ويعتبر أن هذا هو إفراز حضارة أمة الإسلام، ويأتي آخر ويريد أن يتكلم عن حضارة أمتنا في استيعاب المنطق اليوناني، إنهم جماعة منطقيين، فيضرب بأمثال المتكلمين والفلاسفة والمتكلمين والمعتزلة وغيرهم. والحقيقة أن هذا الذي يمدحوه في أمتنا هو أسباب سقوط حضارة أمتنا، فهمتم؟ هذا الذي يمدح في أمتنا أن أمتنا كانت حضارية أخرجت الفلاسفة وأخرجت المعماريين، ثم يمدح وكان كذلك من حضارة أمتنا الغناء العربي، كذلك من حضارة الأمة. نعم، كل هذا يمدح به هذه الأمة، ويعتبرون أن هذا يعد، كان في وقت من الأوقات هو يعد الوجه المشرق لأمة الإسلام. والصحيح أن هذه الأسباب التي ذكرناها والتي يعدونها حضارة هي أسباب سقوط الأمة. الأمة سقطت عندما دخلت عليها أفكار اليونان، والأمة سقطت عندما اشتغلت بالمعمار، والأمة سقطت عندما اشتغلت بالغناء والفنون العربية والتي تسمى في كل زمان وطور كذبا بالفنون الإسلامية. أمتنا سقطت عندما أخذت بهذه الحضارات المزعومة التي هي أسباب سقوط الحضارات. الله عز وجل برأ هذه الأمة أن تكون محتاجة إلى غيرها في كل صغير وكبير، ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم وهو بشرع الله الذي أوحاه إليه وعلمه لهذه الأمة وبشخصيته صلى الله عليه وسلم، كما تكلمنا في علم الحديث، ما هي أركان بناء الأمة المحمدية؟ أمة الإسلام أولا، القرآن ثانيا، السنة ثالثا، شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رأى، هذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحيفة في يد عمر من صحف اليهود، فماذا قال؟ هل رضي منه ذلك؟ وقال جيد، خذ منها واستفد لعل فيها حكما وفيها علوما وفيها بعض الفوائد ما نحتاج إليه. هل رضي منه صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لم يرضى منه صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال أمتهوكون أنتم وأنا بين أظهركم؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. ما معنى بيضاء نقية؟ واضحة، فإذا جئت بشيء آخر سيكون سواد يلطخ هذا البياض ويطمس معالم النور فيه. لا يعني هذا أن المسلم لا يقرأ الأفكار الأخرى ليرد عليها أو يناقشها أو يتبين ضلالها، فهذا أمر لا ينهى عنه، ولكن المنهي عنه أن نعتبر أن هناك ولو جزء بسيط من الحق موجود في غير الإسلام، أو نعتبر أن الإسلام يحتاج ولو جزء صغير من الحق في غيره. لا يوجد أبدا شيء من الحق إلا موجود في الإسلام، وإذا كان في المذاهب الأخرى والديانات الأخرى والفرق الأخرى والعقول الأخرى شيء من الحق، ففي أمتنا ما هو أولى منه وأنصع وأوضح، لا نحتاج إلى أي شيء من الأمم الأخرى. وإذا أخذنا أي شيء لنشكل به شخصية المسلم المعاصر أو شخصية المسلم، إذا أخذنا بأي شيء ولو كان يسيرا من أي فرقة أو من أي مذهب أو أي إفراز عقلي من أي أمة من الأمم، فإنه يعتبر هذا الأخذ منفذ ضعف في تكوين شخصية المسلم. شخصية المسلم شخصية قرآنية، شخصية المسلم هو شخصية المسلم الصحابي الذي كان له مصدر تلقي واحد. وإذا شئتم أن تتوسعوا لتروا أن الأمة الإسلامية الأولى التي شكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن، بمعنى لم تكن الوحيدة في الوجود في ذلك الوقت، بل كان هناك حضارات كثيرة، كانت الحضارة الفارسية، الحضارة الرومانية، وريثة الفكر اليوناني الهيليني كان موجود. ومعنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يأخذ أي مسلم أي طرفة عين من الآخرين، لأن هذا يعد ماذا؟ أول شيء شرك، لأنك دمرت توحيد المصدر لا إله إلا الله محمد رسول الله دمرته، ثم هو ضلال ثانيا من أسباب الهلكة، يكون من أسباب الهلكة. وإذا شئتم التوسع في هذا فعليكم بكتاب سيد رحمه الله معالم في الطريق، عندما تكلم في بداية كتابه عن جيل قرآن الفريد وبيّن لماذا الجيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جيلا منفردا لا مثيل له، وبين من أسباب ذلك أنه كان يوحد المصدر لا يأخذ من أي فكر آخر. الآن حتى المسلم والجماعات عليك أن تقرأ، اقرأ كلام الفلاسفة المعاصرين واقرأ واقرأ. هو لا يقول اقرأ من أجل أن تعرف الضلالة فيها، ولكن ليعتبرها جزء من تشكيل عقلية المسلم في هذا العصر. وإذا سألته عن آية أو حديث آية في موضوع من المسائل لا يعرف هذه الآية، وإذا سألته عن قول دوركان قول كانت قول ماركس قول أنجلس قول هؤلاء الفلاسفة، فتراه ينطلق بطلاقة ويعتبر أن ترديد مثل هذه الأسماء في محاضرته علامة من علامات التحضر. إذا لم يذكر، أما أن يذكر قال الله تعالى يقول إيه أنت أمام ناس متحضرين وهؤلاء لا يؤمنون بالقرآن فلماذا تتكلم من القرآن، فيعتبر أن في محاضرته وفي دروسه ترداد الآيات والأحاديث هو علامة ليس من علامات الفكر المتحضر. عليك أن تذكر ماذا قال الشرق ماذا قال الغرب، حتى صار الآن خطيب أمام مسلمين موحدين ويقول وقال عضو النائب الفلاني من المجلس الكونغرس الأمريكي ولا مجلس النائب الإنجليزي قال كذا في مدح الإسلام، كأن الإسلام يحتاج إلى مثل هذا حتى يشهد له. الحق الكامل موجود في الكتاب والسنة، لسنا بحاجة إخواني تيقنوا لسنا بحاجة. إسلامنا يستوعب الزمان والمكان، أي مسألة من مسائل الحياة تريدها من مسائل القيم والمفاهيم التي تحتاجها في حياتك موجودة في الكتاب والسنة، وما لم يكن موجود في الكتاب والسنة فقد عفى الله أن يعلمك إياه لأنه لا ضرورة لك في حياتك، فيكون من متع العقول التي تضيع الوقت والجهد في البحث عنها دون ما نتيجة. يعني لو أردنا أي مسألة الله لم يخبرنا بها، مثل المسائل التي انشغل بها كثير من المفسرين وكثير من البحاث في تاريخنا لم يذكرها الله. والله يا شلون الكلب الذي كان مرافق لأهل الكهف، ما قيمة أن تعرف ما لون كلب أهل الكهف، ما قيمته. كذلك هناك مسائل كثيرة على هذا المجرى وهذا المنوال لا نحتاج إليها. إذن القرآن والسنة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم هي التشكيل الوحيد لشخصيتك أنت. فقولهم أن الحضارات الأخرى ممكن أن تمد إسلامنا أو بحاجة إلى إسلامنا بحاجة إليها، هؤلاء بلال، هؤلاء لن تكون خلافتهم إذا أقاموها على منهج النبوة. والمدح كان لمن؟ لخلافة بعد الملك العاض ملكا، خلافة على خلافة الراشدة على منهج النبوة بتشكيل شخصية المسلم الذي تشكلت به الدولة الأولى. إذا هؤلاء يمدحون لنا الحضارات، يمدحون لنا حضارة الإسلام بما سقطت به حضارة الإسلام. الأفكار اليونانية ماذا أفرزت؟ ماذا قدمت؟ أفكار اليونان، أفكار سقراط، أفكار غيره، أرسطو، ماذا تقدم؟ ماذا تنفعنا؟ أن يتعلمها المرء ليعرف الباطل، عرفت الحق، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيها، في قول حذيفة رضي الله تعالى عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا جيد، أما لتأخذ جانب ربما لا تجده في الإسلام لتملأ به شخصيتك وعقلك ومنهاج تفكيرك. حتى صار الآن للأسف، وهذا بسبب إسلام منحرف ورثناه عن آبائنا وأجدادنا، صار الآن السؤال لدينا من الأحق بالقيادة للجماعات الإسلامية، الشيخ أم المهندس أم الدكتور أم الإداري؟ أليس هذا السؤال مطروح الآن؟ من الأحق، الشيخ؟ طبعا الآن إجمع الأمة أن الشيخ ينبغي أن لا يتوسد قيادة، وما هم حق، لأن الشيخ في هذا الزمان رجل منحرف، لأن الشيخ في هذا الزمان رجل تشكيله العقلي تشكيل منحرف. وإلا الأصل فكتب الفقه أن تعلمك الإدارة وتعلمك القيادة، فيها من الحكم أليس في حديث لما تقرأ أنت صحيح البخاري لقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرقة من الفرق المحاربة، ألا تجد فيها معالم الأسس الإدارية لفكرتك؟ لكن الشيخ الآن يذهب إلى كتب الفقه المتخلفة، كما سنتكلم كثيرا عن تخلف كتب الفقه المتأخرة التي أنشأت هذه العقول. وصار الشيخ لا يفهم هذه الأمور، ولذلك صار عندنا الآن انفصام ما بين مفكر إسلامي وفقيه إسلامي في هذا الزمان، بين انفصام كبير بين فقيه إسلامي فقيه الشيخ فقط، لحيته طويلة، وإذا سئل والناس يقول اقصروا أسئلتكم على مسائل النسك والأحكام الشرعية فقط، كيف نصلي، أن نحرك إصبعنا أو لا نحرك إصبعنا، عندما نحج كم نقف في منى، هل نبيت يجود المسائل هذه لمن؟ للفقيه. وأما مسائل العلم والبحث والمناقشة ومناظرة الأغيار وقيادة الحركات فهو لمن؟ للمفكر، المفكر الإسلامي. والمفكر الإسلامي لا تجده في حياته قد اطلع على كتاب فقه واحد، والفقيه الإسلامي لم يطلع على عمق حديث رسول الله في قيادة الأمم وحركة الشعوب. كلاهما منحرف. الفقيه المسلم في هذا العصر رجل منحرف شاب، لما تسمع منه كأنه شاب. الفقيه المسلم المعاصر شاب، خريجي المعاهد الشرعية هم قمة الأمة في هذا العصر، إخواني مجددين هذا العصر لا تجد فيهم منهم واحد تخرج من مدرسة شرعية. عامة الآن، عامة من أفرز إبداعا وعقلا صحيحا في أمتنا لم يخرج من المدارس الرسمية الشرعية. الأزهر من يخرج لنا؟ عاهة يعني لو رجل لا دنيا ولا دين، لما يتكلم في الدين غلط ويتكلم في الدنيا رجل طامة، فلا دنيا ولا دين. خريجي كليات الشريعة في هذا العصر من يخرج لنا؟ عاهة، ولله في خلقه بقر. ومفكريننا في المقابل الآخر، هؤلاء المفكرين والعباقرة كذلك عاهة. لما تأتي مفكر زي حسن الترابي، مفكر زي راشد، مفكرين قيادات جماعات المسلمين الآن، قيادات الإخوة، الغريب أنا أستغرب، ما هي كلها من إفرازات الفكر المنحرف، لأننا صرنا نشعر أننا بحاجة لغير الإسلام. يعني فقيه نعم أنت بتأخذ الإسلام، لكن الإدارة لازم تأخذها منين؟ من العلوم الأخرى. كأن في الإسلام لا يوجد قوة لإفراز علوم الإدارة من ذاته ومن داخله، من داخل شخصية المسلم، من داخل شخصية في بنائها الأسس الصحيحة من كتاب الله، وتفرز بعد ذلك عقلية إسلامية تبدئ في إخراج الحقائق والعلوم. كأنه لا يوجد، لا نستطيع، لازم نروح على الأغيار لنأخذ الحق من عنده. مفكرين، قيادة، أعجب قيادات إسلامية، قال قيادات إسلامية في هذا العصر وخريجين معهد الحقوق، محامي جماعة، رجل خمس سنوات من عمره أو أربع سنوات وهو جالس أمام أستاذ دكتور أمامه وهو يقول له وقال المشرع كذا، والمشرع وين عنده؟ وين المشرع في القانون؟ إما الفرنسي وإما الإيراني وإما سلطة القانون العليا وإما المذكرة التفسيرية. خمس سنوات أو أربع سنوات يقول وقال المشرع، وقال ودورنا حفظ القانون ودورنا، وبعد أربع سنوات وهو بعد ذلك يدخل في القانون وممارسة القانون، بعد ذلك ما بنشوفه لقائد حركة إسلامية. فإذا سئل عن مسألة تقع ماذا يقول لك؟ نحن مع القانون. هو معذور، خمس سنوات دراسة وخمس سنوات هملنا بين المحاكم، حامل وقضايا من قضية أمام المحامي وحضرة تقوم بإيقاف احترام القانون، وبعد ذلك تريد أن يتخلى عنها 10 سنوات في جلسة لأنه صار قائد حركة إسلامية. ولذلك للأسف أغلبهم، أغلب الآن قادتنا أغلبهم خريجي ماذا؟ القانون. فإذا سئل عن مسألة نحن مع القانون، نحن نحترم القانون. نعم تحترم القانون، خمس سنوات وأنت تدرسه ولا تسمع إلا كلمة المشرع، الدستور والقانون وغيره. مفكرين بهذه الدرجة وفقهاؤنا بهذه الدرجة، الفصام والحديث الآن، من الذي يقوم حركة الصحوة؟ من الذي يقود حركة إحياء وتجديد الأمة؟ من الذي سيقوم؟ بعضهم يريد مع الاعتذار، بعضهم يريد أن يحيي الأمة بما فسدت به الأمة. الأمة فسدت لأسباب سنتبينها إن شاء الله في دروس مستقلة. ما هي أسباب سقوط الحضارة الإسلامية سقوطها؟ ما هي أسبابها؟ سنتبين أن من أسبابها مثلا الصوفية. الصوفية أكبر مدمر للإسلام، أكبر مدمر لعقلية الرجل المسلم ولبناء الحضارة الإسلامية. يأتي شيخ يريد أن يحيي الأمة بماذا؟ بالتصوف. هذا كتاب سيد حواء عليه رحمة الله، حركة إحياء الربانية. ما يقصد بإحياء الربانية؟ التصوف. يريد الناس قال بحاجة إلى التزكية، وعلى أي منهج؟ على منهج التصوف. واحد يريد أن يحيي الأمة بسبب بماذا؟ بما ضلت به الأمة وسقطت به الحضارة، وهو من أسباب المنطق اليوناني، لأن احنا سقطنا بسبب المتكلمين الأشاعرة، ومن أسباب سقوطنا حركة الأشاعرة في تاريخنا، وهي حركة المتكلمين، وهي إفراج جزء من فكر المعتزلة. إفراج جزء من فكر المعتزلة. من أين جاء فكر هذا المعتزلة؟ من حضارات الأخرى المنطقية. فيريد أن يحيي الأمة على أساس فقه ومنطق اليوناني. كأن القرآن، والقرآن مذموم، والناس الآن مشغولين. من يقول أنا سني وأنا سلفي وأنا لا أهتم بكل مؤثرات الدنيا وأنا أريد أن أحيي الحضارة على أساس الحديث والنبي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مشغول ماذا؟ فقط دوره في البحث التراث، ولكن كم استفادته من هذا التراث؟ مطابع تدفع لنا يوميا المئات والآلاف من الكتب التي فيها إحياء التراث الإسلامي، ولكن لما تجد هذا الذي يحقق الكتاب ويريد أن يعلمنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحيي لنا الجزء الفلاني والكتاب الفلاني السني، كم استيعابه له؟ ولذلك الدولة صارت الدول تعرف أن حركة إحياء التراث لن تؤثر كثيرا، لكن إن شاء الله تكون سبب لدمارهم. هم يطبعونها. الكافر اللعين الحسن ملك المغرب هو الذي يقوم على إحياء كتب التراث الإسلامي، صحيح؟ ويصدرها في البداية بكلام الشرك والكفر، حضرة أمير المؤمنين المسلمين، ولي المؤمنين في العالم، لا أنا الحمد لله يعني ولي المؤمنين به يعني، والحسن هكذا، ولكنهم لا يهتمون ولا يروا أثر لهذا. وبعض الناس مشغول ويقول نريد أن نحيي الأمة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرت إلى أمره وحاله، يريد فقط بهذا الحديث أن يصبغ الشرعية على الواقع المعاصر. دور المشايخ إصباغ الشرعية على الواقع المعاصر. ولذلك يا إخواني، نحن لسنا بحاجة إلى لسنا بحاجة أن نجلس مطمئنين هذه الكتب لدينا ونحن مسلمون. لا، أنا أتكلم أن أمتنا في هذا الزمان منحرفة، فينبغي أن تصلح نفسها. على أي أساس؟ على أساس الفكر الصحيح، أن تعود متعمقة إلى كلام الأوائل ولا يغرها بنيات الطريق. كان الإمام أحمد جالسا فحض على النكاح، أي على الزواج، حض عليه ورغب فيه وكذلك على التعدد. فقام رجل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رجل وقال ولكن إبراهيم بن أدهم قال إياكم وبنيات، نخبركم بقال رسول الله وأنتم تخبرون ببنيات الطريق؟ قال ابن أدهم قال فلا أنقل علان نقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حركة إحياء الأمة ينبغي أن تنبثق من النص، أن نرجع إلى النص، إلى نظارته، إلى عمق ما يحتوي من معاني عظيمة تشكل نفسيتنا، تشكل عقليتنا. لا نهتم، وكذلك المصيبة الآن أن لا نهتم بالواقع بحيث يؤثر على أفكارنا. نبصر الواقع لنرى الباطل الذي هو فيه وكيف يتعامل معنا، ولكن لا نتأثر بأفكار الواقع بحيث تصبح جزءا من تفكير عقليتنا. يعني بمعنى المسلم يؤمن الإسلام هو الحق. قامت هيئة أمم، قامت هيئة لمم، قام هيئة دجل، ما لهمنا، ولا تقيد بأفكارها، لا تهمني. يبقى الكافر كافر والمسلم مسلم. جاءوا ليقولوا لنا هناك وحدة أديان وهناك تعاون أديان، كلهم حياكم مع السلامة، لكم دينكم، ما هو لكم دينكم ولي دين ما لكم. فلا نهتم بالواقع، لأن كثيرا من أفكارنا أيها المشايخ، كلنا أنا المتحدث معكم، لأن الكثير من أفكارنا لم تشكل من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تشكل من القرآن الكريم ولم تشكل من شيء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها مشكلة من ماذا؟ من الواقع الذي نعيشه. هذه الإنسان يلد منا من بطن أمه فيركض لوحده يركض إلى المدرسة لوحده، وبعد أن ينهي المدرسة لوحده ما يحتاج أحد يقول له عليك أن تذهب للمدرسة، يذهب إلى المدرسة وذلك يذهب إلى الجامعة، وفورا للجامعة فورا ترى كما يخرج الرضيع البقر من بطن أمه أين يذهب؟ للسبي فورا من غير أن ينصحه أحد أو يلقنه، فورا يذهب بعد ذلك إلى الوظيفة، وبعد ذلك يتجمد ويتخم ويتزوج ويتسافت في الليل، كما قال اليهود عن غير اليهود، قالوا عن غير اليهود اليهود شعب الله المختار والأرض ملك لهم والبشر بهائم، خلقوا لخدمتي. لماذا تفعل البهيمة؟ تعمل تكد في النهار ثم ترجع إلى بيتها فتأكل وتشرب وتتسافد وتنزرب في زريبتها. وهذا حال المسلمين الآن، حال القطعان الكبيرة من أمة الإسلام حالها كذلك، تقعد في النهار وتعمل وتتعب ثم ترجع إلى البيت منهوكة القوى، تأكل وتشرب وتتسافد وتستظل بهذه الزريبة التي تسمى بيت، وبعد ذلك لا دخل لها. هذا الواقع، هذا تشكيل عقليتنا موجودة، حتى نحتاج إلى رافعات قوية جدا حتى نحرك المسلم. يا رجل صور، يا رجل تحرك مشان الله، اخرج من شرنقتك. لا يتحرك. ويأتي دور مشايخ السلطان ومشايخ الضلال ومشايخ الجهل ومفكري الاستنارة الباطلة، فيصبغوا غلالة الشرع على الواقع، يقدم إسلام بلا تكلف. ومن معالم الإرجاء الباطل كما سنتبين أنه يصبغ الشرعية على الواقع المعاصر ويصبغ التكاليف عنك. لن يقول لك الآن حسن الترابي قام بدولة إسلامية في السودان، ماذا أحيا في شعب السودان ليقول له أنت غلط اقبل على مرحلة جديدة صحيح؟ ماذا؟ ولكن هو يقول لهم أنتم مسلمون، ذاكر أنتم مسلمون، أنت ما مش ناقص منكم شيء. ولذلك هم يقدموا إسلام بلا تكاليف، وهو إسلام إرجاء، إسلام بلا تكاليف. والناس يقول أنتم جيدين، ما ينقصكم كله بخير الحمد لله، ما ينقصنا غير بس منكم الطيبة والرضا عنا. الواقع لا يوجد ما هو أفضل منكم، هذا واقع نعيشه ونحسه، وأمتنا بخطب ودروس وعن ذلك لا يتحرك المسلم، وله مثبطات الأهل من جهة والواقع من جهة وطلب الوظيفة من جهة وخوف ضياع المستقبل من جهة، فهكذا مثبطات كلها باطلة في دين الله عز وجل. نرجع إلى قضية، إذا نحن لسنا بحاجة إلى أي شيء آخر ليشكل شخصيتك أيها المسلم. حتى إخواني صدقوني، وهذا ذكرته أنا في خطبة الجمعة عند الأخوة، بعض الناس حتى لما نتكلم عن نصرة الإسلام وأن الإسلام بذاته، الإسلام بنفسه فقط قادر أن يحكم العالم ويدمر أقوى القوى في العالم، أحسن الناس فينا وأفضل الناس منا لا يتصور أن الإسلام يحكم بمثل هذا الواقع، لا بد من تغيير السنن من أجله. يعني واحد يسأل لما تقول له الإسلام قادم وستفتح روما وسينتشر الإسلام حيث بلغ الليل والنهار، فيقول لك يكون المعركة القادمة بين الإسلام وغيره بالسيف ولا بالبارود؟ هو لماذا يسأل هذا السؤال؟ لماذا؟ لأنه لا يتصور أن ينتصر الإسلام بهذا الواقع، كأن الإسلام فقط ينتصر إذا كان في سيف، لما بيجي بارود هذا مش شغل الإسلام. ثم هؤلاء الذين يقولون، وهذا للذكر لابد أن ننتبه لهم، هؤلاء الذين يقولون، حتى الذين يقولون أننا بحاجة إلى حضارة الغرب في بنائها المادي، هؤلاء لأنهم مقتنعون أن الإسلام في ذاته لا يشكل عقلية علمية تبني مجتمعا مسلما قادرا على إنتاج التقدم العلمي في شؤون الحياة. لو سألت رجل هل في ذات الإسلام القوة الذاتية على أن تنشئ إنسانا حضاريا ويبني بناء أمة مدنية بمعنى هذا الموجود الصناعات وغيرها، هل في الإسلام ذلك؟ سيكون الجواب قطعا لا. الإسلام فقط يقدم لك أن تعبد ربك شؤون الآخرة وحياة وتشريعات الحياة، أما أن تنشئ مسلما يفهم سنن الكون ويتعامل معها ويكتشفها ليستخدمها ويطور شؤون الحياة موافقة للسنة، لا يتصور أن في ذات الإسلام هذه القدرة، لا يتصور. وهذا سنتكلم عليه في توحيد القدر، سنتكلم عليه توحيد الإسلام، توحيد الشرع، توحيد القيم، وتوحيد القدر الذي يجعل المسلم مبدعا. يا جماعة ماذا أقول لكم؟ الإسلام بذاته هو الذي يبدع، هو الذي يصنع الإنسان المبدع دنيا وأخرى. فلسنا بحاجة إلى الغاية في تشكيل شخصية المسلم، فهمتم؟ في تشكيل شخصية المسلم لا نحتاج إلى غيره. هذه كلها نقاط ضعف لدينا نجترها في هذا الزمان، وتعيشها الحركات، تعيشها الشعوب، تعيشها المتحدين، يعيشها الناس، كلها تدل على انهزامية الشخصية الإسلامية، انهزامية، وهي ليست إسلامية لا شيئة فيها، بل مليئة بالشوائب، مليئة بالدخن، فيها العوار الكثير الذي أدى بنا إلى نحن. سؤال سننتهي به في أمر المعتزلة، لماذا انتصرنا على المعتزلة؟ وبعد ذلك سنتكلم لماذا هزمنا أمام الثالوث النتن، وهو إرجاء جبر تفضل. فهمتم؟ لماذا هزم فكر المعتزلة؟ هناك أسباب خاصة بالمعتزلة، وهناك أسباب كانت في داخل أمتنا. نتكلم عن الأسباب التي كانت عندنا التي منعتنا من أن ننهزم للمعتزلة، لأن الهزيمة تتم بعاملين، بالعامل الخارجي المهاجم والعامل الداخلي الضعف، والنصر يتم بأمرين، بقوتك وضعف الخصم. فلو كان غيرك أنت قوي ولكن غيرك أقوى منك، هل تنتصر؟ لا تنتصر. ولو كان غيرك قوي وأنت أقوى منه، هل تنهزم؟ فإذا لماذا هزم فكر المعتزلة؟ نعم، الذي هزمه نحن، فماذا كان عندنا حتى هزمناه؟ وماذا كان عندهم من الضعف حتى هزموا؟ فماذا كان عندنا؟ أولا نظارة النص النبوي وقوته. تعرفون أن فكر المعتزلة فكر في ظهوره في أمتنا ظهور متقدم، يعني ظهر قديم، يعني بداية الدولة الأموية ظهر فكر المعتزلة، وفي ذلك الوقت ما زالت أمتنا ماذا؟ بقوتها وشبابها، حركة الإسلام ما زالت دافقة وقوية ومتقدمة إلى الأمام، ولكن وليست متوقفة، لأن الوقوف إخواني يعادل ماذا؟ يعادل التراجع. الوقوف هو تراجع، فهمتم؟ ففي ذلك الوقت لما جاء فكر المعتزلة أمتنا كانت حية، والنص النبوي مشرق، لأنه لو جاء الآن، لو لم يكن فكرة خلط القرآن، أنا متأكد من هذا، لو لم تكن فكرة خلط القرآن قديمة ومبحوثة كمسألة خصومة ما بين فكر الهدى وهو أهل السنة والجماعة وما بين فكر الضلال وهم المعتزلة، لو جاء الآن الناس لتوقفوا. خلط القرآن، يعني القرآن مخلوق، هي ما جاءت بالنص، والناس لم يفهموا منها شيء ولم يعرفوا منها شيء. هل القرآن يعني يجوز أن نقول مخلوق أو غير مخلوق؟ يجوز أن نقول يعني كلام الله لكن مخلوق؟ فمثل هذا الوضوح في قضية طرح بدعة لنظارة النص النبوي لدى الأمة ومعالم الإشراق في عقولها والفهم الواعي وحركة الإسلام المتدفقة الحيوية علميا وعسكريا، فكر المعتزلة كان ضعيف، ولذلك كانت حرب أهل السنة له شديد، قاموا عليه أشد قيام ففلوا قوته. وواضح الأمر، جاءوا قالوا الإمام الشافعي يناقش حفص الفرد، تعال يا حفص الفرد أحد أئمة المعتزلة الذي كان يقول بخلق القرآن وكان رجل قدير، نعم ناقشه وبعد ناقشه والناس حضور فرأوا غلبة من غلبة الإمام الشافعي على حفص الفرد حتى قال له لقد كفرت يا حفص لقد كفرت لقد قلت كلام كفر لقد كفرت يا حفص. المناقشة كانت فيها حيوية واضح إخواني. فأمتنا كانت بعد لم يدخل فيها عوامل الانحراف الذاتي عوامل الضعف ودخول الأفكار الأخرى بعد في أمتنا كانت دخول جزئي متمثل بجماعة المعتزلة. وأما ما زال أهل الحديث بوعيهم أهل الحديث كانوا بعد بوعيهم وعقولهم وإدراكهم وفهمهم وعبقريتهم أمتنا ما زالت تنجب العباقرة وتنجب الأفهام القوية. ما زال الإمام الشافعي تعرفون ما معنى الشافعي هذا عقلية سنتحدث في مقام آخر هذه من عقليات التاريخ الإنسانية التي ينبغي أن يفتخر الإنسان بكونه إنسان أنه موجود في الدنيا واحد مثل الإمام الشافعي يكون بمثل هذه العقلية. الإسلام إخواني لا يمكن أن يؤتي آثاره إلا بعقول قوية ناضرة تستخدم العقل ولها قوة إدراك عميق عندها القدرة كما قال عمر رضي الله عنه لست بالخب ولا الخب يخدعني. تصور هذه العقلية واحد من الصحابة يقول والله لولا الإسلام لكدت كيدا تسامعت به العرب. هذه عقلية ماذا؟ عقلية مشعة عقلية فاهمة ذكية. الإسلام لا يقوم مع الخمول الصوفية هي التي تبني الخمول والصوفية هي التي تبني عقلية الركود وعدم التفكير التي يقول صاحبها اخلع عقلك عند حذائك واتبعني. نعم الشيخ الصوفي يقول عليك أن تسلم لي كما يسلم الميت لمن لغاسله. ما زال التقليد لا يوجد في أمتنا التقليد لم يميت كذلك إشراق العقول وإبداعاتها. للأسف هذه الأمة بعد ذلك انظروا للفقه خذوا منهج أو نموذج لعقلية الأمة كيف انحدرت. النص النبوي في قضية إخراج الأحكام الفقهية ما زال ناصعا أي فقيه يريد مسألة يذهب إلى النص مباشرة ويتعامل معه. تقليد ضعيف تعصب غير موجود أبدا. قضية أنا شافعي أنا مالكي أنا حنبلي أنا ما في. أمتنا تتعامل على أساس الإشراق العلمي والتعامل مع النص والعالم فقط مبلغ لدين الله. يأتي العام البدوي الذي لا يفهم شيء كما قال الذهب البوال على عقبيه يأتي للشافعي يسأل عن المسألة فيقول له كذا يقول ماذا من أين جئت بها يقول من حديث الرسول يقول سمعا وطاعة ويخرج. ما زالت أمتنا حديث بعد ذلك. فبدأ العلماء يخرجوا الأحكام الفقهية من النص. جاء دور ثاني وهو جاء دور المخرجين على كلام العلماء. النص انتهى وضع في الرف للبركة صار الناس يستخدمون حديث رسول الله للبركة. فإذا جاء جيش من الغزاة ليغزوا بلدتنا فلنذهب إلى المسجد الجامع ونقرأ صحيح البخاري من أجل أن يرفع عنا بلاء هذا الهدوء. فقد صار دور ماذا الحديث النبوي للبركة للتبرك نأخذ للبركة حتى الله ينصرنا ويارد من الاستسقاء نقرأ في البخاري فالله يرزقنا وهكذا. وأما التعامل مع النص للحكم الشرعي لا الآن صار تخريج كلام العلماء صار كلام العلماء هو النص والبحث له عن أدلة إذا لم يجد له أدلة. ثم جاء فريق آخر وصار يخرج الأحكام الشرعية على أي كلام على كلام العلماء فألفوا كتب مخرجة على كلام العلماء. ثم جاء من يشرح كلام العلماء كلام العلماء عميق فلا بد أن نشرحه فصارت الشروحات على كلام العلماء. جاء بعدين فترة ثانية شروحات ملأت الدنيا صار الكتاب الواحد الفقهي لشرح مذهب فقهي فيه 30 مجلد 40 مجلد طويل فلا بد أن نبحث ونختصر هذا المجلد في مختصر في متن فنشأت عقلية المتون. ثم واحد جاء قال بعد ذلك قال من شوف الطرف طرف بعدم التعامل مع النص فصاروا يصيغون الفقه شعرا والشعر بعد ذلك بده لما يأتي شرح الشعر والفقه يصيغه شعرا فيأتي مجموعة ثانية ماذا تصنع تشرح الشعر ثم يأتي من يشرح الشرح من يعلق عليه ويحشي عليه الصحابي الحواشي. والنص أين دوره فقط لقراءته للبركة. النص هناك فقط دور للعلماء في تخريج كلام العلماء. انظروا إلى هذه هذا أين هذا إسقاط العقل كله لا قيمة للعقل فيه لا أهمية للعقل. القصد انه لما جاء المعتزلة كان مازال النص النبوي حي في امتنا والتعامل معه مشرق، وعقلية الامة عقلية مبدعة، كان ائمة كبار يفهمون عباقرة، فهمتم اخواني؟ وكانت امتنا بعد حية. فمن هنا نحن لسنا مع ابن حزم عليه رحمة الله عندما يستهزئ، نعم يستهزئ، في كتابه الاحكام في اصول الاحكام في مقدمة كتابه يستهزئ بكلمة وردت عن الامام مالك. الامام مالك جاءه رجل وقال اريد، كان من المرجئة، قال اريد ان اناظرك، قال لا تجالسني. طبعا الامام مالك كان شديد مع الخصوم، واحد يأتي فيريد أن يناقشه ويتكلم معه ينادي الحرس فورا الشرطة، يقول دبروا على سجنها ما يقبل. وحتى مرة جاء أحد كبار الأئمة وأراد أن يصلي في المسجد النبوي، ولكن كان كبير في السن فمسك بساط وفرده في المسجد. فورا الإمام مالك دعا الحرس وقال عليكم بالسجن. فقال ألا تعرفني أنا فلان؟ قال لما بسطت هذا؟ قال شدة الحر وأنا عجوز. قال الله ما فعلت إلا هذا؟ قال والله ما فعلت إلا هذا. قال ظننت أنك تريد أن تحدث بدعة في مسجد رسول الله. جاء رجل لإمام مالك قال أريد أن أجادلك، قال لا أجادلك. قال فإن جادلتك فماذا نصنع؟ قال إن غلبتني اتبعتك، وإن غلبتك اتبعتني. قال أفكلما جاءنا رجل وغلبنا اتبعنا دينه؟ كل يوم نتبدل ونتحول. فلذلك هم كان جماعة مسكرين عقولهم، جماعة رجعيين، جماعة تعال نأخذ شوية من الفكر اليونان، جماعة ما واحد يجي يقول تعال لنأخذ حقا من فكر الغير، ما يسمع به، يجلد بالجريد والنعال. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما دخل على الجماعة الذين يعدون بالحصى، شان كلام البدعة في ذلك العصر نشأ الكلام الشديد لعلمائنا في ذلك الوقت، وليس فقط كلامهم عن بدعة انه يظهر رجل مثلا ويصلي بطريقة بدعية او يضع يده تحت صدره او كذا، انما يتكلمون كذلك عن البدع في قضية استيراد الحق المزعوم من فكر الاغيار. اذا كانوا لا يقبلوا في مسائل الصلاة مثل ان يفرش الرجل كما رأيتم فيما عند مالك، ان يفرش الرجل بساطا على الارض ليصلي عليه لانه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل ممكن ان تتصوروا ان يقبل منه ليقول له والله قال ارسطو؟ ممكن أن يقبل منه هذا القول؟ ولذلك كانت أمتنا جماعة رجعيين في ذلك الوقت. الفهيم والذكي والعالم والعبقري يدرك أقوال الغير ويعلم مصادمتها للكتاب والسنة وما لا يصنع يردها، وأما الإنسان البسيط العادي فموضوع على أذنيه ماذا؟ جدر، لا تقبل إلا من هذا المصدر. فإذا جاء رجل يقول له قال أرسطو قال كذا قال، ما لا يصنع به يطرده ولا يقبل منه شيء. فهمتم إخواني؟ فما زال النص النبوي بكل هذه الأبعاد حيا في أمتنا، وذلك لفظته حتى الصوفية في بداية الأمر مثل الذكر لفظت من الأمة، وأعلنت الأمة أن الصوفية كافر زنديق. من يقول هذا النص؟ من اكتشفنا هذا النص؟ من كتاب اللمع للطوسي، يقول ولقد سيق الصوفية، اسمعوا النص، يقول ولقد سيق الصوفية إلى الوالي فأمر بقتلهم جميعا إلا الجنيد فإنه تستر بالفقه لأنه كان يفتي على مذهب أبي ثور. إذا كان في بداية الأمر واحد يأتي الصوفي إيش يصنع فيه؟ أمتنا حية كانت. أما بعد ذلك أمتنا لما هملت يأتيهم رجل ويقول قرأ اصطرقوا هذا رجل، هذا رجل متفتح، هذا رجل حضاري. القصد كانت أمتنا بعد حية. ما هي الأسباب بالضعف لدى المعتزلة التي أدت لعدم قبول الأمة؟ ثانيا، جفاف الأسلوب. وفكره كما ترون المعتزلة جاءوا بعبارات لا تتعامل بها العامة، الجوهر، العرب، القديم، توحيد الإفراد، العدل، كلمات كما ترون لما نشرحها، لما شرحناها البارحة فيها مشقة وعبارات صعبة والناس لا يهتموا بهذا، قدم لي إياها، بخلاف نص القرآن. نص القرآن ترى فيه الإنسان، أي إنسان بسيط يفهم منه المراد، أي إنسان عادي، والإنسان العبقري الذكي يفهم منه فذلك مراده، فهو يتعامل مع جميع الأسئلة. كذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإنسان العادي يأخذ الأمر ويسلم، وإنسان العالم يأخذ الأمر ويدرك حكمته ويكتشف مغالطة الآخرين، وهكذا. فالنص النبوي نص حي، نص عالي في معانيه وفي مراده، وبسيط في أسلوبه. لكن المعتزلة كما رأيتم عباراتهم فجة وعباراتهم صعبة لدى العوام، فغير مقبولة، لن يقبلها العوام، لأن أي موضوع من مواضيع المعتزلة حتى يشرحها للعام يمكن يشرحها ساعتين ثلاثة، وبعد ذلك العام يقول له والله يا شيخ أنا مش فاهم عليك، الله يبارك يسير من هالموضوع وخليني على ما أنا عليه، صحيح؟ فلذلك جفاف أسلوب المعتزلة في أفكارهم وطروحاتهم وعلمهم، فلذلك بقي على هذا الأساس فكر المعتزلة فكرا كما يقال هذه الأيام، ما زين صح ولكن متيقن أنه هذه المصطلح خطأ، فكرا نخبويا، يعني من يأخذه إلا من الناس، طبعا صفوة عقلية لكن هم ضلاب بالنسبة لنا، لكن بالنسبة لعوام الناس لا يفهمونه ولا يريدونه، فلذلك قل أتباعهم ولم يصبح لهم مدا شعبيا. واضح إخواني؟ ثالثا، صدور بعض الأفكار والألفاظ التي تثير حمق عوام المسلمين عليهم، علاوة على علماءهم. المعتزلة للأسف صدرت منهم كلمات غير مقبولة لدى العرب، مثلا المعتزلة يكفر كثير من الصحابة، من أفكار المعتزلة تكفير الصحابة، ويرون أن الصحابة الذين قاتلوا مع معاوية ضد علي هؤلاء كفار، بل يرون كفر، يرون بعض المعتزلة يرون كفر علي، وبعضهم يرى كفر كثير من الصحابة. فلما يأتي واحد ويكفر الصحابة لدى العوام، وقضية الشيعة ما زالت قضية في أذهان الناس تثير الحمق، واحد يتكلم عن الصحابة فقطعا أنه لن يقبل منه، هذه من أفكارهم التي جعلت الناس ينفروا منه. كذلك من أفكارهم التي نفرت الناس منهم صدور بعض الكلمات التي تدل على جفاء في قلوبهم، مثلا أن يأتي رجل ويقال له، مثلا هو الرجل العام يعلم أن الشافعي مثلا عالم في الحديث، أو الإمام أحمد عالم في الحديث ويعرف يعرف صحيح الحديث وضعيفه، فيذهب مثلا للمعتزلي ويقول له، فيذكر فكرة المعتزلي فيقول له هذا العام أو هذا الإنسان ويقول ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا في الحديث الصحيح، فماذا يصنع هذا المعتزلي؟ يرده، يقول لا نستمع لهذا، هذا كلام حشوية، واضح؟ فيرد الحديث النبوي ولا يحترمه، فهذا يؤدي للناس ماذا؟ أن يبتعدوا عنه، يقول هذا الرجل ما يحترم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيبتعدوا عنه. وكذلك صدور بعض الكلمات منهم كما قلنا لكم سابقا، أن بعضهم قال لوجدت أن هذه الآية تحك من كتاب الله لأنها تخالف معتقده كما يظن، فهمتم إخواني؟ فلذلك هذا صدور بعض الأفكار والألفاظ التي لا تقبل لدى العوام على وعلى علماء المسلمين جعلت الناس ماذا؟ ينفرون. هناك أسباب كثيرة، بلا شك أن فتنة خلق القرآن كانت سبب للقضاء على المعتزلة، بحيث الناس لما رأوا هذا الرجل الأشم الصابر الذي سمي الصديق الثاني لأنه منع ردة المسلمين، الردة الثانية كما منع أبو بكر رضي الله عنه الردة الأولى، لما رأوا صبره واتبعوا أحبه الناس، وقذف الله في قلوب الناس محبة هذا الرجل فجعل الناس ينفرون من المعتزلة. وذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يجعل فطرة الناس، فطرة الناس سبيل دلالة عن الحق من الباطل، سبيل دلالة لبيان الحق من الباطل. فلذلك كان يقول رحمه الله الإمام أحمد بيننا وبين أهل البدع ماذا؟ ها؟ وتعرف النص كان يقول إن أحمد رحمه الله بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز. ماذا يعني؟ يعني يوم الجنائز سيعرف الناس من المحق من المبطل، فإن الناس إذا كان الرجل حبيبا إليهم راض يعني محبا لهم سيمشوا ماذا؟ في جنازته. وذلك لما مات الإمام أحمد كانت آية من آيات الله في مشي الناس معه، فكان سبيل رضا وقلوب لهذا الأمر. واضح يا إخواني؟ هذا من بعض الأسباب التي جعلت فكر المعتزلة يهزم أمام فكر أهل السنة والجماعة. حدا عنده يعني أي شيء أو أي سؤال؟ نعم. أسباب الداخلية لدينا اللي احنا خصوم هم نظارتنا، وأسباب ضعيفة لديهم هذه جلب أسلوب المعتزلة وفكري صدور بعض الأفكار والألفاظ التي وثم مخالفة الفطرة وهكذا، هي أسباب ذاتية للأفكار وهي كونها ضلال وغير ذلك. هذه قد تكون الأسباب مع موافقة الحق لدى الناس فجعلت عدم القبول للناس لهذه الأفكار وهذا الطرح المعتزلي. نعم. ما أتبعتها ما كملت. ابن حزم علق على هذا بقال وهذا كلام ساقط تافه اللي هو قوي، ولم يذكر إمام مالك لكن هي قصة مشهورة عن إمام مالك عندما رفض أن يناظر الرجل كما رأينا، رفض أن يناظر، قال كلما جاء رجل وغلبنا اتبعنا دينه ورفض المناظرة، فيقول أن نتبع هذا الرجل أم نتبع ملة إبراهيم الذي ناظر الكفار. لكن هو لم يعرف ابن حزم ولم يبصر بيئة هذا المقال الذي قاله هذا الرجل، واضح إخواني؟ وإنما من أجل أن ينبذ مدام أهل بدعي وكذا يجب أن ينبذ ويبتعد عنه. طبعا بلا شك أن العلماء ألفوا الكتب في رد المعتزلة ونظروهم ولم يقبلوا منهم، وحتى وصل الأمر عدم قبول حديثهم بالرغم من المعتزلة كما رأينا. هل يجوز الكذب برسول الله؟ لا يجوز. يعني الغريب جدا أن العلماء أهل السنة رووا لماذا بالخوارج ولكن المعتزلة ما اقتربوا منهم، واضح إخواني؟ بالرغم أنهم صادقين فيهم كما رأينا كذا، ولكن ترى أنه مثل الإمام الذهبي إذا ترجم مثلا لعمر بن عبيد يقول الضال الضال ولا يذكره. ثم عدم اشتغالهم بالحديث، عدم اشتغالهم بالفقه، والناس مرتبطين بالناس لماذا؟ بالعلماء، بالفقه والحديث ومسائل هذا، وهم لم يشتغلوا بهذا بل كانوا يحتقرون المشتغل بالحديث ولا يرونه شيئا، وهذا من أسباب كذلك عدم قبول الأمة له. نعم. المعاصي، هؤلاء أعرضوا عن الحق فكفار كما يرون. يعني ما يذكر أنه كان لا يرى عمرو بن عبيد لا يرى إلا 70 صحابي مسلم والبقية كفار عنده. نعم. لأنه لم يتبعوا الحق، لما بعضهم لم يتبع علي وبعضهم علي قبل التحكيم وتأثرهم بفكر الخوارج، وهذه الأسباب المعروفة عند الضلال. يقول أن المعتزلة كفروا أصحاب معاوية وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروا علي واصحابه بعضهم هم المؤمن عندهم كفروا اصحاب معاويه واصحاب علي، هم المؤمن قطعا عندهم هم المعتزله. نعم بس يكفي، جزاكم الله خير. بهذا اخواني ننهي او استطعنا ان نكون فكره عامه عن الاعتزال قديما وحديثا وعن صوره وعن حالاته، وما زال الحديث عن الفرق بتكوينها العقل العام الموافق لقضية أصل الإيمان الحديث عنه متأخر هو مكان الاستفاضة، فغدا إن شاء الله نتكلم عن الأشاعرة إن شاء الله تعالى، وسننهي كثيرا هذا الأسبوع إن شاء الله، سننهي الفرق وبعد ذلك ندخل في موضوعنا الرئيسي الذي اجتمعنا من أجله وهو مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة والحكم على المعين وحكم الطائفة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الدرس الثامن من دروس الإيمان. والصلاة والسلام على رسول الله، نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، نعوذ بك من فتنة القول والعمل. إخواني اليوم سنتكلم عن الأشاعرة. الأشاعرة نسبة لأبي الحسن الأشعري، ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري، متوفى سنة 334 للهجرة. قرن الرابع. نعم. وقيل غير ذلك، قيل توفي سنة 332 وقيل 336، لكن هذا الأشهر وهو الذي عليه بعض أهل التاريخ مثل ابن كثير عليه رحمة الله في البداية والنهاية. فهذا أبو الحسن الأشعري تنتسب هذه الفرقة إليه. بحثنا عن الأشاعرة يتعلق بعدة أمور. ابتداء سيقسم إلى أقسام، سنتكلم أولا عن شخص الأشاعري، من هو هذا الشخص وما هو حاله وما هي المراتب الفكرية التي مر بها. أبو الحسن الأشعري نشأ معتزليا إلى أن بلغ الأربعين، نشأ معتزليا إلى أن بلغ الأربعين، لأنه كان في حجر رجل معتزلي كبير شهير اسمه أبو علي الجبائي، في حجر أبو علي الجبائي. لعلني أخطأت سابقا فقلت عن أبي علي الهاشمي وهذا خطأ، فهذا أبو علي الجبائي هو والد أبو هاشم المعتزلي، هذا أبو علي الجبائي والد أبي هاشم الذي تنسب إليه ماذا؟ البهشمية، تنسب من فرق المعتزلة كما تقدم سابقا. فلا أنا أذكر لعلي من خلال حديثي أخطأ، يعني سبق لسان كما يقال. فنشأ معتزليا في حجر أبي علي الجبائي لأنه كان أبو علي في حجر أبي علي، لأن أبا علي كان زوج أمه، أبو علي الجبائي كان زوج أمه لأبي الحسن الأشعري، فرباه على عقيدة الاعتزال، رباه على عقيدة الاعتزال. كان أبو علي الجبائي إذا كتب قويا في كتابته، لكن في خطابته لم يكن قويا. فأبو الحسن الأشعري كان خطيبا مسطعا، فكان يأمل أبو علي الجبائي أن يسد أبو الحسن الأشعري هذا النقص الموجود عند المعتزلة في هذا الوقت. نشأ إلى 40 في حجري، فكان معتزليا على فكر المعتزلة كما تقدم لدينا، نفي الأسماء والصفات، تحسين تقبيح عقلي كما تقدم، قدرية في موضوع القدر، ينفون الكتابة وينفون الإرادة وينفون الخط، واضح إخوان؟ وهكذا الأفكار المعتزلة التي كانت عندهم. بعد أن بلغ 40 أبو الحسن الأشعري طرأت عليه أسباب التحول عن الاعتزال. الآن التحول عن الاعتزال نتكلم عليه بنقاط. النقطة الأولى أسباب التحول، لماذا تحول أبو الحسن، لماذا تحول أبو الحسن الأشعري من الاعتزال؟ الأسباب كثيرة المذكورة في كتب التاريخ، سنتكلم عليها واحدة واحدة. السبب الأول قال أو ذكر كثير من المؤرخين وطبقات الشافعية الذين ترجموا لأبي الحسن أن سبب توبة أبي الحسن من الاعتزال إلى أن صار كما زعم سنيا أنه رأى رؤيا، أنه في المنام جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إلى متى يا أبا الحسن تعادي سنتي، إلى متى؟ فيقال أنه هذه الرؤيا أثرت به، فاعتزل بعد ذلك 40 يوما في بيته يتفكر في الأمر، ثم خرج بعد 40 يوم من اعتكافه من بيته، وخرج إلى المسجد ووقف على المنبر وقال: من كان يعرفني فهو يعرفني، ومن كان لا يعرفني فأنا أبو الحسن، أعلنت الاعتزال عن مذهب المعتزلة والخروج عن مذهب الضلال، والتحقت بمذهب أهل السنة، مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله. فهذا السبب أول يذكره بعض المؤرخين، وبعضهم يذكر سببا آخر، هذا السبب الواحد. السبب الثاني بعضهم يذكر تحول أبي الحسن الأشعري من مذهب المعتزلة إلى المذهب كما زعموا أهل السنة والجماعة، السبب في ذلك هو مناظرة حصلت بينه وبين أبي علي الجبائي، مناظرة ما هي المناظرة؟ أنتم تعرفون أن المعتزلة يقولون بوجوب الأصلح على الله. المعتزلة يقولون بوجوب الأصلح على الله. ماذا يعني عندهم وجوب الأصلح؟ التي قررت لديهم أن الله عز وجل لا يفعل إلا الحسن، وعند المعتزلة أن الله لا يقدر على فعل القبيح. انتبهوا، نحن أهل السنة يقول الله قادر على كل شيء. نحن أهل السنة نقول أن الله قادر على كل شيء، صحيح؟ يعني قادر أن يظلم وقادر أن يعدل، لكن هل من أفعاله الظلم؟ لا. هل يظلم ربنا؟ هل في أفعاله من ظلم؟ لا يوجد. فالله سبحانه قادر أن يظلم، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يظلم، وليس من أفعاله الظلم. المعتزلة يقولون لا، يقولون أن الله لا يقدر أن يظلم، وواجب على الله أن يفعل الأصلح. ما هو الأصلح في عرفهم؟ هو بالتحسين والتقبيح العقلي. فالصلاح هو ما قرر العقل صلاحه، والفساد ما قرر العقل فساده. فهمتم أن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح، ولا يستطيع أن يفعل إلا الأصلح. فهمتم هذه القضية عند المعتزلة؟ فسبب المناظرة كالتالي إخواني. جلس يوم أبو الحسن الأشعري مع أبي علي الجبائي، عمه أو خاله زوج أمه، قال له: كان لرجل ثلاث أولاد، ولد منهم مات صغيرا، ولد من الأولاد الإخوة الثلاث مات صغيرا، وولد منهم كبر، ولما كبر كفر، وولد الثالث كبر ولما كبر أسلم. فعنده ثلاث أولاد، الولد صغير مات، ولد كبير أسلم، ولد كبير كفر. أين هم يا جبائي؟ أين يذهبوا؟ فقال الجبائي: أما الصغير فليس إلى جنة ولا إلى نار، لأنه لم يفعل الخير، لم يفعل الخير، فلا إلى جنة ولا إلى نار، لأن الجنة بالعمل عندهم، ما فيش تعلق بالرحمة عندهم كما تبين لنا في الكلام السابق. أين الكبير المؤمن؟ قال: الكبير المؤمن إلى الجنة. قال: وأين الكبير الكافر؟ قال: إلى النار. فالآن قال له أبو الحسن: الصغير سيحتج على الله، يقول له: يا رب، لما لم تكبرني وتعطيني من العمر؟ فلو أني كبرت لآمنت، فأنت فوت علي فرصة دخول الجنة بحيث أمتني صغيرا. فقال له الله عز وجل، لأنه يجب على الله فعل الأصلح، يجب على الله فعل الأصلح، فقال: علمت أنك ستكبر فتكفر، فالصلاح لك أن لا تكبر فأمتك صغيرا. فهمتم؟ حينئذ احتج الكبير الكافر: لما لم ترحني من هذه القضية فأمتني صغيرا؟ فسكت أبو علي الجبائي. فقيل كأن هذه المناظرة كانت سبب من أسباب تحول أبو الحسن الأشعري من مذهب المعتزلة إلى غيره، لنقل إلى غيره مؤقتا حتى نعرف إلى ماذا تحول أبو الحسن الأشعري. فهمتم إخوان؟ هذا السبب الثاني. والصحيح أنها لعل هذه الأسباب مجتمعة، وقيل أسباب كثيرة لا أريد أن أخوض فيها، لكن كذلك مما أعتقد أن من أسباب تحول أبي الحسن الأشعري أنه كان شافعيا، ودرس في مجالس بعض الأئمة الشافعي كأبي إسحاق الشافعي، كان من تلاميذه، وجلس وتلمذ على يديه الفقه. فلعل عقلية الإمام الشافعي الكبير المبدع، العقلية الكبيرة، كانت سببا من أسباب تحول هذه العقلية واهتدائها إلى فشل وضلال فكر المعتزلة. المهم، هذا الرجل، هذا أبو الحسن الأشعري، نشأ معتزلي، تحول عن فكر الاعتزال. أين تحول أبو الحسن؟ الصحيح أنه لم يتحول مباشرة قفز من منهج أهل الاعتزال معتزلة فورا صار في دائرة أهل السنة والجماعة أهل الحق الصحيح ولا. لكن أبو الحسن الأشعري على الصحيح أنه قفز بعد ذلك إلى مرتبة ثانية ثانيا تحول إلى مذهب ابن كلاب من أشعر هو أشعري من كل أشعر إلى مذهب ابن كلاب. محمد بن سعيد بن كلاب هذا الرجل كان من أهل الكلام وهو أول من ابتدع بدعة نفي الصفات الاختيارية عن الله. ما معنى هذه العبارة؟ نفي الصفات الاختيارية عن الله. نحن عندنا هناك صفات اختيارية تسمى عندنا صفات الذات وعندنا صفات تسمى صفات الفعل. ما الفارق بين هذه الصفات وهذه الصفات؟ الفارق بينهما أن صفات الفعل متعلقة بالإرادة وصفات الذات لا تعلق لها بالإرادة. هل الحياة لها تعلق بإرادة الله؟ يعني ممكن الله يكون حي وإذا أراد أن لا يكون حي لا يكون؟ لا. فهذه صفة الذات لا تنفك عنه وليست متقيدة بالإرادة كالسمع والبصر وأنه الأول وأنه الآخر. هذه الصفات ماذا؟ لا تعلق ذاتية لا تعلق لها بالإرادة. لكن هناك صفات متعلقة بالإرادة وهي تسمى عند أهل السنة والجماعة بصفات الفعل وهي مثل الخلق إذا شاء خلق وإذا شاء لم يخلق. إذا شاء سبحانه وتعالى استوى على عرشه وإن شاء لم يستوى على عرشه. إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم. وهذه الصفة هي صفة الفعل التي لها تعلق بالإرادة التي هي صفات الفعل أو الصفات الاختيارية. أول من نفاها من؟ ابن كلاب. وقيل ابن كلاب والصحيح الذي أنطقه أولا ابن كلاب. قيل سمي بهذا الاسم لأنه كان مناظرا شرسا فإذا ناظر الرجل كلب فيه كما يكلب الصائد بصيده. واضح؟ فسمي بهذا الاسم كلاب. واضح إخواني؟ نعم. فهذا نفى الصفات الاختيارية عن الله سبحانه وتعالى. هذا أول من جاء بهذا المذهب وتأثر بها بعض أهل السنة. تأثر بهذا المذهب بعض أهل السنة. ممن تأثر بهذا المذهب؟ من؟ ابن فورك. ومن تأثر كذلك؟ تلميذ ابن فورك وهو البيهقي الإمام العظيم البيهقي صاحب كتاب الأسماء والصفات المشتهر. فيه تأثر من مذهب ابن كلاب في نفي الصفات الاختيارية عن الله عز وجل. الآن نريد أن نفسر لكم لماذا نفى هذا الرجل وأمثاله بعد ذلك من الأشاعرة لماذا نفوا الصفات الاختيارية. ما هو دافعهم كما تبين؟ ما دافع نفي القدر عن الله والنسبة إلى الأشخاص؟ هنا دافع فكري تأويل. ما هو سببه؟ سببه التالي. قالوا أن الإرادة إذا حدثت في ذات الله فهي حدثت بزمن. فالإرادة حادثة عندهم. الإرادة حادثة وحدوث الإرادة في ذات الله دل على حلول الحوادث في ذات الله. والحوادث عندهم هي مخلوقة. عندهم هي المنطق الأرسطي. هي المنطق الأرسطي. القاعدة كالتالي عندهم كل حادث مخلوق. كل حادث. لكن هل هذه الآن سنتبين أين ضلالهم لأنها سريعة جدا. قالوا كل حادث مخلوق والإرادة اللي هي متعلقة بصفات الفعل هنا حين تحدث ماذا؟ حادثة. النتيجة المقدمة الأولى مع المقدمة الثانية الإرادة مخلوقة. مخلوقة. فهل يجوز أن يكون هناك شيء مخلوق في ذات الله؟ هل يحل شيء في ذات الله من مخلوقاته أو يحل الله في شيء من مخلوقاته؟ لا. هذا كفر. حلول الحوادث في ذات الله كفر، وحدوث الرب ذاته سبحانه في مخلوقاته كفر. فالنتيجة أن الأفعال التي لها تعلق بالإرادة لا وجود لها، بل هي أزلية، وسنشرحها كثيرا عند كلامنا على كلام الله عند الأشاعرة. فهمتوا؟ هذا سببهم. لكن نحن ماذا نرد عليهم؟ سريع جدا، نرد عليهم نقول كلمة حادث هذه عند أهل العقل، عند أهل العقل تعني معنيين. المعنى الأول مخلوق، لكن هل صحيح كل حادث مخلوق؟ كل ما حدث هو مخلوق؟ لا، هناك حادث بمعنى الذي له أول. الحادث هنا ما له، ما هنا إيه؟ أي الذي، الذي له أول. فهمتم يا إخوان؟ فحين الإرادة حدثت في ذات الله، ما معنى حدثت؟ أي أنها لم تكن. فهذا الذي لم يكن وهو متعلق بالذات والكلام في الذات كالكلام في الصفات أنها غير مخلوقة، ولكنها من فعل الرب. والرب عندنا الذي يستطيع أن يفعل ولا يستطيع أن لا يفعل، هو أقدر من الذي يفعل ولا يستطيع أن لا يفعل. صحيح؟ من هو الممدوح عندنا؟ الإنسان الذي عنده القدرة على الكلام وعنده القدرة على السكوت، أو الذي عنده القدرة على الكلام وليس له القدرة، أو عنده القدرة على السكوت؟ من الممدوح لدينا؟ الأول الذي له القدرة. فما كان مدحا في حق المخلوق هو مدح في حق الخالق، وهو الذي يسمى عند أهل السنة بقياس الأولى، وهو القياس الذي يجوز في بين الخالق والمخلوق. فما كان حقا وصوابا وممدوح بالنسبة إلينا فهو ينبغي أن يكون مدحا في حق من؟ في حق الله. فأنت تسمع، أنت تسمع، ووجود السمع في حقك مدح، فمن باب أولى أن يكون من خلقك وهو الممدوح أن يكون سميعا. فهمتم هذه القضية؟ ننتهي منها. المهم أن الأشعري أبو الحسن تحول من مذهب الاعتزال، لكنه لغلبة مذهب ابن كلاب، وكان كثير من أهل السنة وأهل الحديث قد حملوا هذا المذهب وأخذوا به، فقفز إلى مذهب ابن كلاب ظانا أبو الحسن أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وكان أبو الحسن بصير العقل، في عندما تزل بده يكون عقلي، قفز عند أهل السنة والجماعة، ما قفز إلى الحق، قفز إلى شيء يظنه الحق، ولذلك تخلى أبو الحسن عن العقل ولم يقفز إلى النقل، فوقع في مرتبة وسط ما بين مرتبة الاعتزال وبين مرتبة أهل السنة والجماعة، مرتبة تحمل كلام أهل السنة والجماعة لكنها لا تحمل معاني أهل السنة والجماعة. يعني أبو الحسن مشكلة كبيرة، الأشاعرة ستلاحظون مشكلة كبيرة، كلام حق بمعاني باطلة. ولذلك قلت في كتاب الرد الأثر المفيد على البيجوري في شرح جوهرة التوحيد، حاولوا أن يوفقوا فلفقوا فلم يوفقوا، لفقوا معاني باطلة بكلمات حق لم يصيبوا الحق فلم يوفقوا. فهمتم يا إخواني؟ تحول إلى مذهب ابن كلاب. والصحيح أن كثيرا من آراء أبي الحسن الأشعري هي آراء ابن كلاب، لكن كثيرا بدأ يتحول قليلا قليلا حتى توفي عليه رحمة الله سنة 334 كما نقول، وتقريبا كان في 60 من عمره عندما توفي عليه رحمة الله، وعنده بعض الآراء الموافقة لأهل السنة والجماعة، ولكن الكثير من آرائه غير موافقة لأهل السنة والجماعة. هذه شخصية من؟ أبو الحسن الأشعري. هذه شخصية أبو الحسن. لكن أبو الحسن الأشعري لم ينتشر مذهبه كثيرا في حياته، نصر مذهب أبو الحسن الأشعري رجل اسمه أبو بكر الباقلاني، كان رجل متكلم شديد البحث وكذلك له سطوة وأهمية عند الشافعية. فنشر مذهب أبي الحسن الأشعري اللي هو المتوفى سنة 403، أبو بكر الباقلاني متوفى سنة 403، وهو الذي نصر مذهب أبي الحسن الأشعري. وبقي المذهب يتراوح بين خصومة المعتزلة له لأنه خلاف المعتزلة، وكذلك خصومة من؟ أهل السنة والجماعة خاصموه بشدة، واضح إخواني، خاصموه كثيرا. فبقي يتراوح حتى صارت فتنة في داخل بغداد. جاء رجل فاطمي يدعي الفاطمية من الروافض الإسماعيلية ودخل بغداد وتأمر عليها، اسمه رجل، هذا الرجل يسمى البساسيري. الرجل هذا اسمه، دخل بغداد وحكمها وطرد الخليفة، وصار الدعاء في داخل بغداد لمن؟ لأئمة آل البيت الروافض الإسماعيلي، ليس الروافض الإسماعيلي. ثم بعد ذلك جاء من طرد البساسيري من بغداد وأعاد حكم الدولة العباسية، الخليفة العباسي الصغير. فمن أجل مقاومة المد الشيعي لابد من تبني مذهب. فراح الوزير المقتدر وأصدر مرسوما يسمى بالمرسوم القادري. اسمه المرسوم ماذا؟ هذا المرسوم القادري أعلن فيه بطلان المذاهب جميعا وصحة وحقانية مذهب الأشعري، وحمل الناس عليه وبدأوا يعاقبوا كل من قال بخلاف هذا. فلذلك الحقيقة ننبه أن كثيرا من المذاهب قد انتشرت بسبب سطوة السلطان وحكم السياسي. هذا قررنا سابقا، قلنا سابقا منها أن مذهب الأشاعرة قد انتشر بسبب هذا المرسوم. ثم انتشر أشد وأشد عندما قام صلاح الدين الأيوبي وطرد شاور والوزير الفاطمي وقضى على الدولة الفاطمية في مصر، وأراد أن يقضي على الأزهر كمركز من مراكز تأهيل وإخراج الدعاء الفاطميين. فلما قضى عليه ماذا صنع؟ أتى بالمذهب الأشعري والمذهب الشافعي، وحمل الناس عليه على أنه هو مذهب ماذا؟ مذهب أهل السنة والجماعة. فلذلك انتشر مذهب الأشاعرة بسبب هذا الأمر، فشاع في الناس، والناس لا يعرفون أهل السنة والجماعة إلا من؟ الأشاعرة. في نفس الوقت اللي كان أبو الحسن الأشعري، وين كان أبو الحسن الأشعري؟ في الشرق كما ترون في العراق. كان في نفس الوقت رجل في الغرب، في الشرق، في شرق الشرق لنقل، يعني في بلاد خراسان وما وراء النهر، كان رجل يسمى بأبي المنصور الماتريدي. نفس القضية، حمل أفكار، كان يريد أن يجمع ما بين فكر المعتزلة وبين فكر أهل السنة والحق، بحيث يفسر الألفاظ الشرعية الأثرية النقلية على منهاج أهل العقل المعتزلة. وهذا المذهب الذي انتشر بعد ذلك عند الأحناف، لأنه غالب أهل خراسان ماذا؟ أحناف. فكان هناك انتشر المذهب اسمه مذهب الماتريدي. الخلاف بينهما قليل، سنتكلم عليه قادما. الآن نريد أن نعرف ما هو مذهب الأشاعرة، نريد حتى نحكم عليه أن نعرفه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره وعن معرفته. واضح إخواني؟ الآن ما هو مذهب الأشاعرة؟ لنمشي مع هؤلاء القوم الذين سموا لنا، انتبهوا إخواني، من لا ينتبه سيضيع عليه فرص كثير، وسأقتصر في هذا الدرس، هذا الدرس والدرس القادم، على الكلام المجرد من غير خروج لرتوش حتى لا يضيع علينا الوقت، الوقت صار يضيق علينا، فانتبهوا كثيرا. المسألة مهمة لأنها مجال صراع معاصر، نمشي خطوة خطوة معهم. لنبدأ بالقرآن الكريم. عقيدة أهل السنة والجماعة فيما نعتقد مع عقيدة من؟ مع عقيدة الأشاعرة. أولا عقيدة الأشاعرة في القرآن الكريم. نحن عندنا مقدما لأن هذا لن نتكلم عليه في هذا الباب وسيطول. ما هو القرآن عندنا؟ كلام الله. القرآن كلام الله، كلام الله. ماذا يعني كلام الله؟ الكلام في لغة العرب هو اللفظ والمعنى. ما معنى الكلام؟ الكلام لفظ مفيد، لفظ مفيد، واضح إخواني؟ إذن هو الكلام يساوي المعنى زائد اللفظ. ثانيا أن الكلام عندنا صفة الكلام، القدرة على الكلام صفة أزلية، لكن إذا حدث الكلام عندنا يحدث متى شاء الرب. إذن الكلام عندنا صفة ذاتية أم صفة فعل؟ صفة فعل، أي أنه إذا شاء الرب تكلم وإذا شاء لم يتكلم. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، متى حصل الكلام الإلهي؟ لما جاء موسى. قبل ذلك لم يقل له يا موسى، وإنما قال له يا موسى حين شاءت إرادته أن يقول، وأما قبل ذلك لم يقل له يا موسى. إذن ثانيا الكلام ماذا عندنا؟ صفة فعل. ثالثا الكلام الذي نطق، مدام أن اللفظ عندنا صفة فعل، أن الكلام هو اللفظ، فاللفظ هو حروف. إذن كلام الله عندنا ماذا؟ حروف. والقرآن حروف، انزل القرآن على سبعة أحرف، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله، كتاب الله هو كلامه. إذن كلام الله ماذا؟ حروف. ثالثا هل لما نقول الكلام صفة فعل هل يعني أن كلام الله أزلي؟ الكلام هذا القرآن أزلي؟ ليس أزلي، علمه أزلي، العلم أزلي، ولكن هو متعلق بالإرادة، والإرادة عندنا حادثة. فهمتم؟ حادثة ليس معنى مخلوقة ولكن لها أول. فهمتم؟ واضح الكلام. إذن هذا مجمل ما عندنا بالنسبة إلى حقانية النظر إلى القرآن عند أهل السنة والجماعة. ما هو القرآن عند المعتزلة؟ ما هو القرآن عندهم؟ حروف. حروف القرآن عند المعتزلة حروف؟ مخلوق. عند المعتزلة حروف، والقرآن عند المعتزلة معنى ولفظ مخلوق، معنى ولفظ مخلوق، وليس هو صفة لله ولكن هو مخلوق لله عز وجل. الآن ما هو النظر عند الأشاعرة؟ انظروا إلى المسألة عند الأشاعرة. الأشاعرة يقولون وكل نص، المهم القرآن عندهم أولا، القرآن هو كلام الله، هو المعنى. كلام الله عند الأشاعرة ليس هو اللفظ ولكن هو المعنى. الحرف القرآن الذي نقرأه ليس هو كلام الله، ولكن المعنى هو من الله. والحرف ممن؟ اختلف الأشاعرة عندهم خلاف، ثلاث أقوال عند الأشاعرة كما ذكر البيجوري. القول الأول قول جبريل، القول الثاني قول محمد عليه الصلاة والسلام، القول الثالث قول المخلوق. إذا الأشاعرة كما ترون الكلام كلام الله هو المعنى. لماذا يقول هو المعنى النفسي؟ نعم القرآن عندهم أو كلام الله هو، اكتبوها، المعنى النفسي القديم القائم بالذات. ويقول كذا حتى نشرح كلامهم، ويقول اللقاني في جوهرته وكل نص للحدوث دل لا احمل على اللفظ الذي قد دل. وكل لفظ او نص لا بس لا بأس. وكل نص للحدوث دل احمل على اللفظ الذي قد دل، هذا هو الكلام عندهم. ثم ثالثا، هذا واحد. ثانيا، ثالثا، القرآن معنى واحد. فترون هذا هذه المجموعة الغريبة جدا من التناقضات. طبعا الأشاعرة لا تقول كيف، يعني ترون أن مذهب المعتزلة معقول، ممكن تصوره، ممكن تتصور مذهب المعتزلة، ممكن. سترون أن في جميع مذهب المعتزلة الأشاعرة شيء لا يوجد تصوره، ولذلك قالوا عن الكسب مثلا كما سنتبين، عن الكسب عند الأشاعرة ماذا قال؟